الشيطان الرجيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الله مولاكم والله العلي الحكيم. يا أيها النبي لم تحرم ما تقام على الصلاة يا سيدنا والله I can't. نعم على مثلنا كده والله عليك عليك واحده واحده تلف الشوط الله الله الله عسل Oh, Come on! الله يسعدك يا حاج يا حاج. Amen.

الروضة كده يا أيها الذي يجاهد الكفار ومأواهم جهنم لبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة Thank you. ومريم ابنة عمران لوحدها دي ايوه دي انت من القانتين Thank you. لا جعل غاكم الله يقويك. الله يقويك. الله يقويك. الله يقويك. Oh, my God. فأما من طغى يا إلهي يا إلهي يا إلهي الذي